الراديو 90-90 هواها مصر. وانت شايف نفسك تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في اللغة العربية؟ أصول اللغة العربية؟ أيوة، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. مين مش فاكر الحوار الفظيع ده من فيلم غزل البنات؟ الحوار اللي كتبه بديع خيري ودار بين الباشا سليمان نجيب ومدرس بنته نجيب الرحاني في أول لقاء بينهم. سليمان نجيب ده كان اسمه رسميا سليمان باك نجيب، أو والله زي ما بقولك كده، بيه رسمي يعني بمرسوم ملكي. البيه سليمان كان له فضل كبير على فن التمثيل عموما وعلى السينما خصوصا، مش بس لأنه ممثل عظيم، العظام كتار يعني، ولا القدراته في اللغة والإلقاء، كان ضليع جدا في قواعد اللغة العربية خلي بالك، ولا أي حاجة تانية لها علاقة بالتمثيل نفسه رغم إجادته التامة ليه. الفضل اللي قدمه سليمان نجيب إنه مثل أصلا. طب ودي فيها إيه دي؟ سليمان نجيب؟ سليمان نجيب ابن عيلة مرموقة وناس ولاد ناس صحيح. أبوه مصطفى نجيب كان أديب ومفكر كبير، وخاله باشا هو أحمد زيور باشا، يعني قريب علي زيور. فبمفاهيم أياميها ما كانش ممكن حد من العيلة دي يشتغل مشخصاتي أراجوز، لا تقبل شهادته في المحاكم. سليمان نفسه كان منتمي لأهله اللي ربوه كويس قوي وعلموه كويس قوي، فدخل الحقوق بناء على رغبتهم. لكن من ناحية تانية هو كان بيحب الفن وشايف نفسه ممثل كبير، وهو كده فعلا، وقاتل قتال مرير لحد ما قدر يشبع هوايته دي. في بدايات حياته سليمان نجيب كان كمان كاتب، وله كتاب بيحكي مذكراته في الجزء ده من حياته، عن يعني ايه، عن متسلقي ثورة 19 مثلا، واسمه مذكرات عرباجي. وبعدين اشتغل سكرتير في وزارة الأوقاف، ثم اتنقل للسلك الدبلوماسي. زي ما بقول لك كده، كان سليمان نجيب كمان فاعل في أوساط الكتابة والخطابة، ومقرب من شخصيات كبيرة ومهمة. يعني مثلا كان صديق مقرب من مصطفى كامل الزعيم الخالد، اللي هو صاحب مقولة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا وغيره. فضل سليمان نجيب يتدرج في السلك الدبلوماسي لحد ما بقى أنصل مصر في سفارتنا في إسطنبول، ثم رجع علشان يشغل منصب سكرتير وزارة العدل. كل دي بقى مناصب كبيرة وتخض ومكانة اجتماعية كبيرة. يعني عارف يعني ايه واحد زي ده يظهر في فيلم زي الآنسة حنفي؟ انت متخيل؟ ويفضل كل شوية يقول افيه، يا ريتني خدت الوصل، يا ريتني خدت الوصل، او حتى من قبلها في افلام الاربعينية، انت متخيل؟ المهم يعني عينوه بعدها رئيس دار الأوبرا المصرية في عهد الملكية. وخلال الفترة دي كان لازم يوازن بين الفنان والموظف، ودي كانت حاجة شاقة، لكنه أدار الموضوع ببراعة متناهية. وكتير من الفنانين ليهم معاه مواقف كتير جدا كان حريص فيها دايما على حفظ النظام، وفي نفس الوقت ما يزعلش حد. الملك فاروق كان معجب بسليمان نجيب، فاداله رتبة البكوية، البهوية زي ما المصريين بيقولوها يعني، وكان بيتكتب في تيترات الأفلام سليمان بيك نجيب. حياة سليمان بيك كانت قصيرة نسبيا، ودايما كان مراهن صحابه انه مش هيكمل الستين وحيموت قبلها، وفعلا قبل الستين بشوية مات فجأة، مات وهو واقف على رجليه، وساب لنا البسمة والفن، وساب لنا حاجات حلوة كتير قوي. ربنا يرحمه ويطول لنا في عمره. والله يطول لنا في عمره بفنه وبهجته وعقله وإنجازاته. اللهم آمين يا رب العالمين.